وما كنا نقيل ونتغدى يوم الجمعة إلا بعد الصلاة، والقيلون معروف أنها قبل الزوال. الغداء ما يسمى غداء إلا إذا كان في الغداء، لكن جاء ما يدل على أن الحيطان في لكنه لا يستظل به، يعني لا يستوعب الناس، ما يدل على أنه يبادر بها ويبكر بها. وإن صلوا الجمعة قبل الزوال في الساعة السادسة أجزأتهم، وتجب الجمعة على من بينه وبين الجامع فارسخ. تجب الجمعة على من بينه وبين الجامع فارسخ. دليل هذا الإيجاب والإلزام، هل نقول أن الفرسخ يمكن معه سماع النداء ثلاثة أميال يعني خمسة كيلو، يعني خمسة كيلو الفرسخ، هل نقول أنه يمكن معه سماع النداء؟ ما يمكن سماع النداء، ما يمكن. أو نقول أن الصحابة الذين يفدون إلى المدينة في عصر عليه الصلاة والسلام كانت هذه مسافاتهم شيء. لا، الكلام على من يرد إليها من العوالي، لكن داخل البلاد لو عشرة فرسخ وما في إلا جامع يلزمهم الورود إليه داخل البلد. الكلام في من كان خارج البلد وبينه وبين جامع فرسخ، أما من كان داخل البلد فيلزمه ولو كان فراسخ. وين؟ معروفا أن من كان في البلد يلزمه، يلزمه. تتصور شخص مقيم مستوطن في بلد لا تجب عليه جمعة ولو كان بينه عشرة فراسخ المسجد، وقرر أن البلد لا يحتاج إلى جامع ثاني، يلزمه. لا، الكيلو والكيلو وين؟ الكيلو وين ممكن يعني يسمع النداء، النداء العادي بدون أسباب معينة على السماع وبدون موانع تمنع السماع، يعني بدون سيارات وبدون مكيفات وبدون مصانع وبدون مكبرات، يعني الكيلو وين يسمع؟ لكن خمسة كيلو عن فرسخ الله فيه بول. نعم، لا شيء كيلو بلد ثاني يسمع ورا ما تجب عليهم، ورا ما تجب عليهم. لماذا لا تجب عليهم؟ هم مستوطنين البيوت، بس انه في فاصل بينهم وبين القريه لهم ميل او ميلين. اما الباديه العوالي تبع المدينه، ما هم رحل، هذا المستوطنون مقيمون. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.